الله عليهم ورسوله أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيق الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين صدقت ربنا نعم إنها آيات بينات وآيات مبينات وواضحات مفصلات فقط تحتاج إلى قلب يعي وإلى عقل يتدبر تحتاج إلى نفس حاضرة يتدبر كتاب الله فلا يحتاج إلى مزيد تفسير إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهذا شأن القرآن أنك إذا استحضرت قلبك وتدبرت ووعيت عن الله تفهم القراءة فتجدها واضحة تجدها مفصلة مفسرة وهذا شأن هذه الآيات التي لا تقف بنا عند موضوع يحتاج إلى شرح وتفسير وأحكام كالمواضيع التي سبقت في السورة حيث تداولناها بطريقة التفسير الموضوعي فنحن لن نقف أمام هذه الآيات طويلا وذلك لأسباب أعود بذاكرة حضراتكم إلى أن السورة الكريمة في نصفها الثاني من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض راحت تحدثنا عن آيات وتحدثنا عن صفات فحدثتنا عن أصناف من الناس الصنف الأول صنف يستنير بنور الله ويحيا في بيوت الله كما يحيا السمك في الماء، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الرجال لهم معالم الرجولة، فهم رجال مؤمنون، أو قل مؤمنون رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم وارزقنا كما تشاء بغير حساب. هذا هو الصنف الأول، الصنف المؤمن. ثم عقبت عليه السورة بصنف آخر مظلم. إن كان الصنف الأول قد استنار بنور الإيمان، فإن الصنف الثاني قد لج في غياهب الظلمات بسبب الكفران. فضرب الله لهم مثالين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولما كان هذا هو الصنف الثاني الذي يعيش في الظلمات وأعماله ظلمات ومعتقداته ظلمات، أبى الله عز وجل أن نقف عند هذه الظلمات طويلا، فأخرجنا بعيدا عنها بالحديث عن المخلوقات وتسبيح الطيور والكائنات والملك والملكوت لله رب العالمين، وذكرنا بآيات المطر وتنويع الخلق. ثم راحت السورة بعد هذا الفاصل الذي ملؤه التسبيح والتنزيه والتقديس لله عز وجل، تحدثنا عن صنف ثالث من البشر، إنهم المنافقون. ليسوا مؤمنين خلصا وليسوا كافرين خلصا، إنما هم قوم تظاهروا بالإيمان، جعلوا الإيمان شعارا، جعلوا العلم شعارا، جعلوا الإسلام اسما، فتظاهروا بالإسلام وتفاخروا بأنهم مسلمون وبأن دولتهم مسلمة وأنهم يترسمون خطى المؤمنين وأنهم هذا صنف من البشر موجود في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان. رحم الله الحسن البصري، سئل يوما عن المنافقين: أبقي إلى الآن منافقون؟ يظن كثير من المسلمين أن النفاق انتهى في العصر الأول أو في عصر الخلفاء الراشدين أو كذا أو كذا. فلما سئل الحسن البصري هذا السؤال: هل بقي نفاق؟ قال لو خرج المنافقون من أزقة بغداد لاستوحشتم السير فيها. هذا دلالة على كثرتهم، وهذا في زمن التابعين، وهذا سيد التابعين الحسن البصري يقول هذا. فماذا يقال عما بعده من أزمان، سيما إذا بلغنا آخر الزمان، زمان الفتن الذي نعيشه ونحياه؟ لذا يحدثنا الله عن هذا الصنف الذي يبين لك حقائق الأشياء. فقوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات، فيها حديث عن الآيات السابقة وفيها إشارة إلى الآيات اللاحقة، لكنها مرتبطة بالسياق الذي مضى، ولذا وقفنا عليها في المرة السابقة. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومشيئة الله مطلقة لكنها مرتبطة بأسبابها، فمن أخذ بأسباب الهداية هداه الله، ومن أخذ بأسباب الضلالة أضله الله. فأنت ميسر لما اخترته ولما تركته من طريق. فإن أردت طريق الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وإن أردت الأخرى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون، أي هذا الصنف المشار إليه والذي لا يستحق الذكر أو التصريح به، ويقولون آمنا بالله وبالرسول، وتأتي الباء بالتأكيد كما في أوائل سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الآيات. وهنا يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. إنه مجرد قول لا نصيب له في الواقع. ولذلك القرآن يقول ويقولون، قول بلا عمل، قول بلا اعتقاد، إظهار إيمان وإظهار كفر. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. هذا حكم الله على هذا الصنف من المنافقين، وما أولئك بالمؤمنين، كما قال الله عنهم في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ف فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ينكرون على الله حكمه وينكرون على الله شرعه. لماذا؟ أفي قلوبهم مرض؟ من قبل هذا قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. على طريقة أن يقول لك لا دخل للدين في السياسة ولا للسياسة في الدين، لكن يوم أن يناصر الدين قضية من القضايا التي يرغبون فيها وتتفق مع ميولهم ورغباتهم وأهوائهم فالدين فيه. الله يقول والرسول يقول والشرع يقول. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هذا لأنه لصالحهم. أما ما هو في غير صالحهم إذا فريق منهم معرضون. ثم يسأل الله عز وجل هذه الأسئلة العجيبة: أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ثلاثة أسئلة. الأول منها سؤال تقريري، والثاني سؤال تعجب، والثالث سؤال استنكار. أفي قلوبهم مرض؟ سؤال تقريري، نعم في قلوبهم مرض. فمثل هذا التصرف لا يصدر إلا من قلب مريض ومن نفس مريضة ومن عقل مريض. فالعقل لا يفهم والقلب لا يتدبر والنفس لا تعي مصلحتها، فلذا يعرض هؤلاء عن شرع الله. أفي قلوبهم مرض سؤال تقريري، أم ارتاب أي أم شكوا؟ يشكون في حكم الله أم يشكون في كتاب الله أم يشكون في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يشكون في وجود الله ذاته؟ أي نوع من الشك اعتراض حتى تنكروا لدين الله وتنكروا لشرع الله وتنكروا لحكم الله؟ أعندهم شك في أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا القرآن محفوظ بحفظ الله له وأنه دستور الحياة ومنهاج الدنيا وسبيل صلاحها وفلاحها، ولن تنجو السفينة من الغرق ولن يخرج الناس من غياهب الظلمات إلا بنور هذا القرآن، ولن تشفى الأمة من أمراضها إلا بشفاء هذا القرآن. لكن المنافقين يشكون في كل هذا ويظنون أنها كلمات ندندن به لا نصيب لها في الواقع، وهي الحقيقة التي أراد الله أن يوصلنا إليها دون أن نعاني من تجارب مريرة كالتي عاناها الشرق وأن منها الغرب. فأبينا إلا أن نترسم خطى الكافرين وأن نتبع سبلهم وأن نسلك سبيل الضبط فنسبقهم إليه لتتبعن ثمن من كان قبلكم شفرا بشفر وذراعا بذراع خذوا القدة بالقدة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر مرض خريب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن من غيرهم؟ والواقع خير دليل. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هذا سؤال إمكاني. أم يخافون أن يحيف؟ الحيف هو الظلم والجور. أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الله يحيف على عباده؟ الله يظلم عباده؟ لماذا يظلم عباده؟ لصالح من يظلم عباده؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لكن المنافقين يقولون نعم. الله قال البشرية يوم أن حد الحدود الجائرة. الله ظلم المرأة يوم أن جعلها نصف الرجل في الميراث والشهادة. الله ظلم المرأة يوم أن أباح تعدد الزوجات ولم يبح تعدد الأزواج. الله ظلم المرأة لما جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. الله يظلم. كذا زعم المنافقون. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. كذا قال في قرآنه. فقال في حديثه القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولا تظلم بين العباد. الله يتغاضى عن حقوقه ولا يتغاضى عن حقوق العباد. الدواوين ثلاثة: الشرك، الظلم، الذنوب. أما الشرك فالله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذنوب ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم لا يغفره الله عز وجل. فالله عز وجل يتغاضى عن حقوقه ويغفر الذنوب التي ارتكبت بحقه بحج، بعمرة، بتوبة، بأمراض، بحسنات، بابتلاءات، لكن يبقى الظلم. يبقى الظلم لا يمحى حتى يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة. فإن عفى المظلوم عن الظالم دخل الظالم والمظلوم كلاهما الجنة، وإن أبى المظلوم أن يعفو عن الظالم فلن يتنازل الله عن حق المظلوم أبدا. ومع ذلك تنسبون إلى الله أنه يظلم في تشريعه، في أحكامه، في أوامره، في نواهيه. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا لا. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا لا. هم في قلوبهم مرض، ولذلك ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، بل أولئك هم الظالمون. هذا وصف القرآن لهم، بل أولئك هم الظالمون، كما وصفه في آية النساء في المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا في الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه أوصاف القرآن لهذا الصنف من البشر. فلما حدثنا الله عن المنافقين بظلماتهم أخرجنا في الحديث إلى صنف الراقي ليقيم مقارنة بين أهل النفاق وأهل الإيمان الحقيقي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم الفائزون. ولذلك لما نزلت الآية قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شقت الآية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله نحاسب على ما نخفيه معه لكن نحاسب على ما تخفيه صدورنا، هذا أمر فوق قدراتنا، هذا أمر فوق طاقتنا. قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قالوا لا لا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. فنزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قد فعل قد فعل قد فعل غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. ذكر الله عز وجل صفات المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين منقادين مهطلين مسرعين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. المقارنة بين المنافقين والمؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمع وطاعة بلا تردد بلا جدال بلا نقاش. لماذا؟ لأنه أمر جاءهم عن الله الذي له العلم المطلق، علم شمولي، علم الله ما يصلح خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ماذا يعلم؟ أنت تناقش مخلوقا مثلك يعتريه قصور في العلم، يعتريه قصور في العقل، يعتريه مجد أو هوى أو جو أو شهوة، لكن حكم الله مبرر من كل ذلك. لا جور فيه، لا هوى فيه، لا شهوة فيه، لا قصور فيه، إن بنى على علم مطلق وعدل مطلق فلذا احتاج السمع والطاعة بلا نقاش ولا جدال ولا تردد. قالوا سمعنا وطعنا. فالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام الذي ينبئك عن الله. ما تأتي الأحكام من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الرسول يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو يبلغك عن الله. والله عز وجل حكم له بأنه معصوم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذا ما دام الأمر كذلك، وهذه القضية سبق تفصيل القول فيها عند فضل سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآيات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مفلحون لأنهم اختاروا الطريق الأمثل واختاروا الصراط الأقوم والمنهج الأعظم. إنهم سلكوا صراط الله الذي قاله الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكان لهم الفلاح لأنهم عباد الله، لهم الفلاح لأنهم سلكوا طريق الله، لهم الفلاح فحققوا السعادة في الدنيا التي لا ينالها الملوك، فإن أهل الإيمان تعتريهم لحظات فرح غامرة تملأ قلوبهم ونفوسهم، يقول عنها أحد المجربين لها إنه لتمر بالنفس لحظات لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف مهما كانوا في بلاء أو محنة. يقول ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فهو يستشعر معالم الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ثم هم المفلحون في الآخرة، والله عز وجل إذا كتب الفلاح لعباده المؤمنين جعله دنيا وأخرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا في الآخرة. إذن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبعد أن خصص قضية السمع والطاعة في الامتثال لحكم الله عممها في آية أخرى في الأوامر كلها والنواهي كلها. من يطع الله ورسوله في الأوامر والنواهي فيمتثل ما أمر الله به ورسوله وينتهي عما عنه نهى الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. وجاء أيضا في معناها: ومن يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفائز درجات، وأقل درجات الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذا قال الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السعيد من تحصل على هذا الفوز وعمل لذلك اليوم، فلمثل ذلك يعمل العاملون، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. إنها معالم إيمانية وآيات قرآنية تعطيك هذا الوضوح بهذه البساطة، ثم تعود الآيات فتحدثنا تتمة لهذه القضية. نكملها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوة الإسلام، كما استمعنا إلى هذه الآيات الكريمات وكما عطفت عليها قبل البدء في إلقاء الضوء عليها، لأنها آيات واضحات تجلي صفات المنافقين في كل عصر وحين. فقط إن الآيات كانت تحتاج إلى إسقاطات على الواقع، الواقع الذي نحى شرع الله. وأصبح الحديث عن الشريعة في خبر كان الناس يتحدثون عن الشريعة، كان مجلس الشعب يمكن أن يناقش قضايا الشريعة، مجلس الشعب يقنن الشريعة. هذا كلام كنا نسمعه في عقد السبعينات، مرت الثمانينات والتسعينات ودخلنا في القرن الحادي والعشرين والشريعة في خبر كان. والآيات تحدثك عن خبر كان هذا حتى لا يصبح خبرا ولا يصبح أثرا بعد عين. الحقيقة أني لا أجد من نفسي قوة لأن أعطي الآيات قوتها. فقد قلت من فراش المرض لأؤدي خطبتي، واجتهدت في أن أعتذر أو أن أجد زميلا يؤدي الخطبة فلم أجد، فقلت نتكلم بما يأذن الله به ولو أن نتلو الآيات. لذلك لم تأخذ الآيات حظها، لكن حسبي أن الآيات واضحة والإسقاطات على الواقع التي أريد أن أنوه عليها الكل يئن منها ويعاني من وقعتها، ثم هي مليئة، لذلك تكفي الإشارة إليها. الله عز وجل في عظمة أسلوب القرآن إذ حدثك عن المنافقين لم يستوصل الحديث القرآني عن صفات المنافقين حتى أحدث تلك المقارنة لتقارن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا في قضية الحاكمية، قضية السمع والطاعة بصفة خاصة لحكم الله، لأن الله رب والرب خالق رازق مالك حاكم. ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علمت الآية قضية الطاعة في كل الأوامر والنواهي بصفة مطلقة لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام، مع التنبيه والتنبيه على الماضي والمستقبل، فقالت ومن يطع الله ورسوله، تقول أي في الأوامر والنواهي، أو كما قيل يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن، ويخشى الله فيما مضى، الخشية عامة، فالله أحق أن تخشوه كنتم مؤمنين، أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، ويخشى الله فيما مضى ويتقي من التقى من التقوى، والتقوى التي هي من الوقاية والتوقي والحذر، التقوى التي هي جماع أعمال البر، التقوى التي هي خلاصة كل رسالة جاءت من السماء لنبي من الأنبياء، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، التقوى التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، ويخشى الله فيما مضى ويتقي فيما هو آت، فأولئك هم الفائزون، الفائزون وأقل درجات الفوز كما علمت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لكن القرآن الكريم ما يريدك أن تتزحزح عن النار لتدخل الجنة فقط، بل يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يقول لكم سأسف إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه مسألة تحتاج إلى تسابق، فاستبقوا الخيرات إلى تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه بالرب الأعلى، مش تقول له بس شم ريحتها بس ابعد عن جهنم كفاية، واحد يقول لك بس تركب التلفزة، واحد الشعب بس كده على المحل وهو داخل، وناس تقول كلام كتير، لا انت تسأل الله وتوصل عليه، هيك الزيادة أقل من أقل منها تلاقي مجال في الجنة، إنما لما تقول له زحزحني بس على النار، إن إذا هي دعوة للمسلم ودعوة التنافس في الخيرات، يعود القرآن الكريم بعد هذه المقارنة لأكمل الكلام عن المنافقين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، مش أيمان عادية، أيمان مبالغ فيها، زي اللي يقول لك يعني بكافة الأيمان والكتب التي أنزلها الله والرسل الذين وحلف لك على كذا وعلى كذا، ها جهد إيمانه أي مبالغين مخالين في القسم حتى لا يترك عند المستمع أدنى شك، وأقسموا بالله جهد أيمانه، وهذه الأيمان اتخذوها حيلة، اتخذوا أيمانهم جنة، حاجة كده يتخفوا وراها، والمثل البلدي عندنا قال للحرام احلف، قال يا ولد جالك الفرج، جالك الفرج ما دامت المسألة تقف عندي يمين، قول اقسم بالله العظيم اقول الحق اقسم بالله العظيم لا اقول العظم ومن غير ما الثاني ياخذ الباب او يقول له كذا. المهم فهم هذا النوع من الناس اللي تقول له احلف يقول لك جالك الفرج. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن، اي لئن امرتهم بالخروج معك مجاهدا في سبيل الله. قل لك احنا اول ناس هنذهب في المقدمه لئن امرتهم ليخرجن، بس انت قل لنا كده، قل لنا ما انت طالع غزو النهار هتلاقينا جمعنا بكر بالليل قبل النهار كلام ويقولون قول لا نصيب له في الواقع ولا نصيب له في العمل. لئن امرتهم ليخرجن، ربنا يقول لهم لا تقسموا طاعة معروفة هتضحكوا على مين؟ إن الله خبير بما تعملون. لو كنت تكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتكذبوا على البشر جميعا فكيف تكذبون على من اطلع على السرائر وعلم خفايا البواطن وهو يعلم سر الأخفاء؟ قل لا تقسموا. ولذلك لما اقسموا للنبي عليه الصلاه والسلام مره غزوه تبوك سميت غزوه العسره، يحلفون لكم يحلفون لكم نجم سوره التبوك، كم مره يحلفون لكم؟ ثم النبي عليه الصلاه والسلام رؤوف رحيم حتى كان مع المنافقين سليم رحمة من الله ليس له، فكان يأذن له ربنا عذبه لو عفى الله عنك. شوف يا سلام العفو قبل العذر، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لكم. وفيكم سماعون لهم كلام يقولون من غير تنفيذ حتى مع بعضهم لأن الجبن تملك قلوبهم. فهم كما قالوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. ولذلك عبد الله بن ابي مسلول عليه لعنة الله والملائكه والناس اجمعين في غزوه بني النضير اللي جاءت من بعد بني قينقاع، وكان النبي عليه الصلاه والسلام اجلى بني قينقاع عن المدينه لما نقضوا العهد وارادوا ان يكشفوا وجه المراه المسلمه. ولما طرحت المسلمه التي بدت ساقاه ظهر شيء من ساقيه وعادت جالسه وصرخت قام المسلم فقتل اليهودي الذي شاك ثوبها بشوكه، اجتمع عليه اليهود فقتلوه يبقى نقض العهد. النبي عليه الصلاه والسلام انتهى مهد 15 يوم يطلعوا من المدينه بما يستطيعون حيله. ارتعدوا خافوا خلال 15 يوم كان تم جاءهم عن المدينة. بنو النضير خانوا العهد، راح لهم النبي عليه الصلاة والسلام حسب المعاهدة انت لو حصل شيء قتل او دية يبقى في تعاون فيما منهم. فقتل رجلان من الاحياء المجاورة فمطلوب دية القتيلين. فراح النبي عليه الصلاة والسلام لمن المضيع يطلب منهم المعونة في دية القتيلين. أصحاب انتظروا خارجا والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الحصن مع اليهود. الحصن جدار عالي وتحتيه مصطبة. قعد النبي عليه الصلاة والسلام على المصطبة ودخل وقال هنجيب لك الدين. فانظروا يا محمد نجيب لك الدين. دخلوا في الغرفة قالوا هتلاقوا فرصة أحسن من دية على محمد تاني منين؟ اهو حصنكم وقاعد عندكم وكل الحكاية. واحد يطلع على السور ونزل حجر رحالة نخلص من محمد ومن شبه وتعود الينا المدينة وملك المدينة. هل الفكرة ما تستفش مين اللي يطلع؟ واحد انا هذا الرحل. وبدأ يتسلق الجدار واحد يلوذ الحجر ينزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد قم يا محمد. هي جبريل ولو اليهود عملوا لك خطة واحد في السور دلوقتي مع الحجر ونور نزل عليك. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من داخل الباب الصحابة ما يشوفوهوش يطلعوا اليهود ما يلوش النبي محمد. يبدو الخطة اتكشفت زي ما القرآن دايما يكشف لنا الخطط او يكشف الخطط للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلموا لموا الدية ويلا وقت كده للنبي محمد وطلعين وراه صراعا. تفين يا رسول الله رحت فين من اتعبنا عشان نلاقيك مسافة ما جمعنا الذكر نطلع يا راجل ما لقيتش أهل. قلنا كنت تتمشى كده ولا تتمشى كده. خد الدين خد أموالنا خد من تعالى بس بعدنا فلسطين خد أي حاجة. قال لهم أما علمتم ما هممتم به أو عزمتم عليه؟ قالوا إيه؟ أبدا أبدا والله كنا بنجمع الدين مفيش حاجة ثانية. حد عمل حاجة ولا؟ لا ما حدش عمل حاجة. اوعى يكون حد يشوف يفكر يعمل اوعى يكون لا. قال لهم لا تجاوروني فيها أبدا وعندكم فرصة 15 يوم بعد والانتظار تاخدوه خدوه لكم ما حملت ابنكم ان شاء الله تشيلوا الحصان وتاخدوها. روحت وبداوا يلموا العتاد. بعت لهم ابن سلوس هتعملوا زي بني قينقاع وتطلعوا انتوا كمان وهنسيب المدينه للنبي محمد والصحابه ما تطلعوش منها ويوم هيقاتلكم هنقاتلكم.